يا مجلس الأمن ارحم الحبايب، يا مجلس الأمن ارحم الحبايب، مسكيني من هو مغترب ومهموم، قالوا خميس قلنا ومن عايش فاك، الجو موحش والمطار مغلق، الجو موحش والمطار مغلق، والمطار مغلق، يا طائرة كيف اللقى بيخلي، يا طائرة كيف اللقى بيخلي، مطار صنع ما سمح لي وصلي، مطار صنع ما سمح لي وصلي. مسكيني من هو مغترب ومهموم، محرومي من وصل الحبيب محروم، محرومي من وصل الحبيب محروم، الحبيب قالوا خميس قلنا ومن عايش فك، قالوا خميس قلنا ومن عايش فك، الجو موحش والمطار مغلق، الجو موحش والمطار مغلق، والمطار مغلق، يا طائرة كيف اللقى بيخلي، يا طائرة كيف اللقى بيخلي، مطار صنعاء ما سمح لي وصلي، مطار صنعاء ما سمح لي وصلي، يا مجلس الأمن ارحم الحبايب، يا مجلس الأمن ارحم الحبايب، thank you. Allah.